بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويسر للسالكين من طاعته الأسباب، ووعد العاملين بالجزاء الأوفى وحسن الثواب، والصلاة والسلام على الهادي إلى مناهج الصواب، من فضله الله على الأنبياء بما آتاه من الحكمة وفضل الخطاب، وعلى آله وصحبه أولي النهى والألباب. أما بعد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة، شيء فاحش، قبيح، قذر، نجس، شيء لا يليق بالفطرة، شيء لا يقبله العقل، شيء لا يتصوره الإنسان ولا الحيوان. جريمة بشعة في كل المقاييس البشرية. صارت على شاشات التلفزيون أفلام، رقص، الفيديو كليب، الغناء. لو أن الحدود قد أقيمت، ولو أن شرع الله طبق على العباد، لما انتشرت الفوضى والهمجية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر أنه قد ورد أن من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في قبرهما نصف عذاب أمة النبي محمد. ذكر الإمام الذهبي أنه قد ورد أنه من مس امرأة أجنبية عنه، اللي يحط إيديه على واحدة أجنبية يلمسها بس كده ولم يتب، أن من مس امرأة أجنبية عنه جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه. قبلها، عد الخطوط الحمراء وبدأ يدخل في الغويط، فإن قبلها قرضت شفتاه يوم القيامة بمقارض النار. فإن دنا بها جاء يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويشهد عليه كل شيء، فتقول رجلاه أنا يا رب للحرام مشيت، تقول يداه وأنا يا رب للحرام لمست، ويقول لسانه وأنا يا رب للحرام تكلمت، ويقول فرجه وأنا بنيت، ويقول الملك الذي كان عن يمينه وأنا رأيت، ويقول الآخر وأنا كذبت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله عز وجل يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. هتقولي لا بس أنا بقى معلش، يعني أنا أمشي دايما عايز برة بس نسواني ما بيرمشوش مني، أصلا أنا مربي شنباتي وفتلها وبيخافوا مني بترعبوا مني. اقول لك والله لو ان الله اراد ان يسلط عليك زوجتك وان يدنس عرضك وان ينتقم منك ستفعل زوجتك الكريمة وانت نائم على

امين يا رب العالمين. الثلاث المهلكات، ونبدأ بالجريمة الاولى وهي من ابشع الكرائم، وهي جريمة الزنا. جريمة الزنا. ثم نتكلم بعد ذلك عن الربا، ثم نتكلم بعد ذلك عن شرب الخمر والمخدرات والدخان. هذه هي الثلاث المهلكات: الزنا، ثم الربا، ثم شرب الخمر والمخدرات. الثلاث المهلكات، الجرائم الثلاث التي ما انتشرت في أمة من الأمم إلا ودمرتها وأهلكتها. هذه الجرائم الثلاث تخرب البيوت العامرة، تخرب البيوت العامرة. ولذلك جاء في الأثر: الزنا يورث الفقر، الزنا يورث الفقر. بشر الزاني، بشر الزاني بخراب داره ولو بعد حين، بشر الزاني بخراب داره ولو بعد حين سيخرب الله بيته. هذا الرجل الزاني او الزانية. ونبدأ بجريمة الزنا. وبدأت بجريمة الزنا لان الملك سبحانه وتعالى حذر منها في كتابه كل التحذير، بل حذر من القرب منها. لم يقل ولا تزنوا، لم يقل الملك ولا تزنوا، انما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشة، انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك فان العدو المات من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والفجر الخان، من الخانة الفجرة الكفرة الضلال الذين حاربوا شرع الله وبدلوا شريعة الملك سبحانه وتعالى. علموا ان جريمة الزنا اذا انتشرت في اي امة من الامم اهلكتها ودمرتها وشتتت شملها وفرقت جمعها وخربت الديار العامرة. ولذلك فان العدو ما اجتهد في امر كما اجتهد في نشر الرذيلة والفاحشة بين المسلمين. العدو ما اجتهدش اوي اوي، انه اجتهد في كل شيء، لكنه ما اجتهد في شيء كما اجتهد في نشر الزنا بين المسلمين. بايه؟ بنشر وسائله. ودي طبعا سلسلة طويلة سنتكلم عن اسباب انتشار جريمة الزنا من الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل. ليه؟ ليه الزنا انتشر بين الناس؟ ليه الزنا دخل في القرى؟ ليه الزنا انتشر في الارياف؟ ليه الزنا انتشر في كل مكان؟ لماذا؟ الجريمة لها اسباب. وما وقعنا في الجريمة الا لما تهاوننا في الاسباب. لما تهاوننا في الاسباب وارتكبنا اسباب الجريمة وقعت الجريمة المحظورة التي ما كان يتصور عقل بشري او فطرة سليمة ان تنتشر هذه الجريمة الحيوانية. انا اقول هذه الجريمة الحيوانية، لانه لا يتمرس على ارتكاب الزنا الا حيوان خبيث. لا يسير بجريمة الزنا الا حيوان خبيث. البهيمة اعقل منه واكرم منه واشرف منه واطهر منه وافضل منه عند الله رب العالمين. لا يتمرس على ارتكاب جريمة الزنا الا حيوان خبيث فقد عقله، فقد عقله. المرأة او الرجل، انه رجل خرج من دينه ومن ايمانه، خرج من دينه ومن فطرته عندما يخالف الفطرة ويرتكب جريمة الزنا. ان الرجل الشريف والمرأة الشريفة، ان الرجل الشريف لا يستحي من زوجته، الرجل الشريف يستحي من زوجته وهو يعاشرها في الحلال، والمرأة الشريفة الطاهرة تستحي من زوجها، تستهبل والله والله والله. وانا اقسم بالله من هذا المكان، ان من النساء من يستحين من ازواجهن فتطفئ المصباح عند معاشرة الزوج له، لا تريد ان يراها زوجها في الحلال. انظروا الى العفة والطهارة. ان من النساء من يستحين فاحشة شيء فاحش فاحش قبيح قذر نجس شيء لا يليق بالفطرة شيء لا يحمله العقل شيء لا يتصوره الإنسان ولا الحيوان. لقد ذكرت لحضراتكم في آثار الذنوب والمعاصي في آثار الذنوب والمعاصي أن الحيوانات قارت. ألم أذكر لكم أن البخاري أخرج في صحيح من طريق عمرو بن ميمون الأودي أن قردا زنى بقردة قرد زنى بقردة قرد زنى بقردة فاجتمعت القرود مش البني ادمين فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. القرود لما لقوا قرد زنى بقردة اجتمعوا عليهم وذهلوهم بالحجارة خايف ما ماتوا الاثنين. غارت القرود غارت القرود القرود غارت القرود غارت في الغابات. الحيوانات صارت لشرع الملك لانها جريمة بشعة في كل المقاييس البشرية جريمة لا يتصورها عقل بشري ابدا. ومع ذلك صارت على شاشات التلفزيون افلام رقص الفيديو كليب الغناء المعاصي على المحمول على القنوات الاوروبية الدش في البيوت وفي كل مكان المحمول في يد الشباب والفتيات. فتساهل الناس في ارتكاب الجريمة وصارت امرا عاديا ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ارحم عبادك الموحدين يا رب العالمين ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك فان الله تبارك وتعالى امر بجلد الزاني غير المتزوج وفضيحته على رؤوس الناس فقال سبحانه وتعالى الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا امر الله تبارك وتعالى بجلد الزاني والزانية غير المتزوجين امام الناس؟ ثم قال في اخر الاية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اي اصبحوهما امام الناس. هاتوا الزاني ربنا يقول لي هاتوا الزاني والزاني قدام الناس واجلدوا كل واحد 100 جلدة قدام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يفضحا. لماذا؟ مع ان النبي امر بالستر وقال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. لماذا؟ لانها جريمة تخالف كل العقول والفطر انها جريمة تدمر المجتمعات تدمر تتسبب في اختلاط الامثال. ان الزنا يتسبب في اختلاط الامثال يتسبب في خراب البيوت يتسبب في ضياع الاسر يتسبب في قطيعة الارحام. الزنا يتسبب في انتشار الامراض المهلكة الايدز نتيجة للزنا السيلان نتيجة للزنا السهري نتيجة للزنا كل الامراض المهلكة والمدمرة. الم تسمعوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظروا الى قول الرسول في الحديث الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعمل بها فيهم علانية الا ظهر فيهم الطاعون. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين يا رب العالمين. الا ظهر فيهم الطاعون والامراض او الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. يعني اذا ظهرت جريمة الزنا في امة من الامم وعمل بها فيهم علانية ظهرت الطاعون ظهرت السرطانات ظهرت الامراض المهلكة والمدمرة التي لا علاج لها ولا دواء لها ولا شفاء منها بسبب ارتكاب هذه الجريمة. بل ان ارتكاب جريمة الزنا سبب في نزول العذاب على الصالح والطالح. يعني اذا انتشرت جريمة الزنا في اي امة من الامم العذاب لما بينزل ما بياخدش الصالح بس يأخذ الصالح والطالح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الزنا والربا فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، اي ان العذاب يحل على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير، لا تزال امتي بخير، امتي هتنها بخير، الا خلي بالك من الا دي، لا تزال امتي بخير ما لم يفس فيهم ولد الزنا. فاذا فشى فيهم ولد الزنا فاوشك ان يعمهم الله بعقاب او بعذاب من عنده. يعمهم، فاوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. اذا ان الله تبارك وتعالى امر بجلد الزاني غير المتزوج والزانية 100 جلدة، وامر بفضيحتهما امام الناس، بل امر الشرع برجم الزاني والزانية المتزوجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المتزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. الواحدة المتزوجة او الرجل المتزوج اللي يبقى عنده زوجة في الحلال في الطيب الطاهر ويبدأ يبص للحرام، لما يتمسك ويجي للقضاء عقابه الوحيد ان الحياة بقت محرمة عليه. حرام يعيش على وجه الارض، حرام ان يعيش على وجه الارض، حرام ان يتنفس الهواء، حرام ان يشرب الماء، حرام ان يأكل من الطعام والشراب، حرام ان يعيش بين الاحياء، حرام ان يعيش بين الانسان. جزاء المتزوج الذي عفه الله بزوجته وجزاء المرأة المتزوجة ان يموت وان يدفن في التراب وان يدخل القبر وان يلقى العذاب الاليم، ان يرجم بالحجارات في الدنيا حتى يموت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. يعني دم المسلم حرام، ما يحلش الا بثلاث حاجات: السيب الزاني، السيب الزاني يعني المتزوج الزاني، وكذلك الزانية. السيب الزاني، السيب الزاني والنفس بالنفس، اي القاتل عمدا، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من اول اسباب استحلال دم المسلم الذي يوحد الله رب العالمين انه يزني وهو متزوج، ان يزني وهو متزوج. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن عندما يزني يرفع عنه الايمان. ربنا بينزع من قلبه الايمان، لا يكون مؤمنا وقت الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن ابدا، عمره ما يبقى مؤمن ابدا، ليس في قلبه ذرة من الايمان، ليس في قلبه ايمان بالله عز وجل وقت الزنا. بل انه نسي الله عز وجل، نسي رب العالمين، تجرد من الايمان، رفع الايمان من قلبه عندما ارتكب هذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا زنى العبد او سرق، اذا زنى العبد او سرق، اذا زنى العبد او سرق، اذا زنى العبد او سرق، نزع الله منه الايمان فكان كالظلة فوق رأسه، او كما ينزع القميص من بدنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان عندما يزني او يسرق يرتفع عنه الايمان كما يرتفع الثوب من على البدن، لانها جريمة بشعة. ولذلك ورد كما ذكر الامام الذهبي في كتابه الكبائر. انتبهوا ايها الموحدون، انتبهوا ايها الشباب، انتبهوا ايها الرجال، حتى تحذروا هذه الجريمة البشعة. ذكر الامام الذهبي في كتاب الكبائر ان اي رجل، لو ان رجلا زنى بامرأة متزوجة. تخيل انت معايا جريمة اللي يتزوج بامرأة متزوجة، امرأة متزوجة، لانه لما بيعمل هذه الجريمة بيفسدها على زوجها وبيفسدها على بيتها وبيتسبب في خراب بيوت وفضيحة ناس. ابوها اتفضح واخواتها اتفضحوا واهلها اتفضحوا وهو اتفضح واولاده اتفضحوا واخواته اتفضحوا وابوه اتفضح وريحة الريحة العيلة كلها اتفضحت. نسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخرة. فذكر الامام، انتبه معايا من الكلام اللي انا هقوله ده، حط الكلام ده قدام عينيك عشان اذا تيسر لك ارتكاب الجريمة، لو كان قدام عينيك لهو فابتعد عنه كل البعد واحذر كل الحذر. ذكر الامام الذهبي في كتاب الكبائر انه قد ورد ان من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في قبرهما نصف عذاب امة النبي محمد. يا خبر ابيض، ده حاجة مرعبة اوي. لو واحد متزوج زنى بامرأة متزوجة، او لو ان شابا رجلا زنى بامرأة متزوجة، يتعذب هو وهي نصف عذاب امة النبي محمد في القبر. ده دي في القبر بس. ان من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في قبرهما نصف عذاب هذه الامة. نصف عذاب هذه الامة. انت تقدر تتعذب نصف عذاب الامة؟ نصف عذاب الامة. ما ابشعها من جريمة، ما ألعنها من جريمة، ما اخبثها من جريمة. ثم ذكر الامام الذهبي انه قد ورد انه من مس امرأة اجنبية عنه، اللي يحط ايديه على واحدة اجنبية يلمسها بس كده ولم يتب، ان من مس امرأة اجنبية عنه جاء يوم القيامة ويده مغلولة الى عنقه. يجوا يوم القيامة وايديه مربوطة في رقبته. خلي بالك معايا، يلمسها بس. خلي بالك معايا، انتبه. ان من مس امرأة متزوجة جاء ويده مغلولة الى عنقه. ان من مس امرأة اجنبية عنه جاء ويده مغلولة الى عنقه. فان قبلها، عدى الخطوط الحمراء وبدأ يدخل في الغويط، فان قبلها قرضت شفتاه يوم القيامة بمقارض من نار. قرضت شفتاه بمقارض من نار. فان دنا بها جاء يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويشهد عليه كل شيء. فتقول رجلاه، رجليه تشهد وتقول، فتقول رجلاه: انا يا رب للحرام مشيت، انا يا رب للحرام مشيت. وتقول يداه: وانا يا رب للحرام لمست. ويقول لسانه: وانا يا رب للحرام تكلمت. ويقول فرده: وانا بنيت. ويقول الملك الذي كان عن يمينه: وانا رأيت. ويقول الاخر: وانا كذبت. ويقول الله: وانا اطلعت وسترت. ثم يقول الله عز وجل: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه منه. يقول فرجه، قال تعالى: يوم تجد تشهد عليهم ايه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فتقول رجلاه يا ربي أنا للحرام مشيت، وتقول يداه وأنا يا ربي للحرام نسيت، ويقول لسانه وأنا تكلمت، ويقول فرجه وأنا بنيت، ويقول الملك الذي عن يمينه وأنا رأيت، ويقول الآخر وأنا كتبت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله عز وجل يا ملائكتي يا ملائكتي يا ملائكتي خذوه، يا ملائكتي خذوه، خذوا الثاني الفاكر، يا ملائكتي خذوه، ومن عذاب أذيقوه، ومن عذاب أذيقوه. فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، على من قل حياؤه مني. اذا فان الزنا عظيم عند الله عز وجل. هذه هي النقطة الاولى. حرم الله عز وجل او حذر الزنا، حذر من الزنا باي امرأة ولو كانت كافرة. الامر الثاني، حذر الله عز وجل من الزنا بالمحارم، وهذا افتح وافتح واعظم. ولقد سمعنا وقرأنا في الجرائد ان الزنا بالمحارم وقع في امة رسول الله. فلقد سمعنا هناك ان هناك من زنى بامه، وان من زنى باخته، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك روى الحاكم وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي سنده مقال لكن له شواهد، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، فاقتلوه على طول. ديه لا رجم ولا جلد، لا رجم ولا جلد. من زنى بامه او باخته او ببنت اخته او ببنت اخيه او بامرأة ابيه او بامرأة ابنه، اي امرأة محرمة عليه تحريم ابدي، جزاء ان يؤتى به وان تقطع رقبته بالسيف. شاب متزوج او غير متزوج تقطع رقبته، لانه تخطى كل الخطوط الحمراء، لانه تجاوز كل الحدود، وقع على المحارم، انطمست فطرته الى هذه الدرجة، انه خالف كل القيم والمبادئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صح، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وجاء صح من طريق او من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خاليا، يعني ارسل النبي خال البراء الى رجل زنى بامرأة ابيه، بامرأة ابيه، ان يقتله ويخمس ماله، يعني يقتله وياخذ ماله يجعله في بيت المال غنيمة للمسلمين، غريمة للمسلمين. لماذا؟ لانه ارتكب جريمة بشعة، زنى بامرأة ابيه، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولقد قلت لحضراتكم من هذا المكان مرة في خطبة من الخطب، في خطبة من الخطب، حتى تعلموا ان الجرائم ما انتشرت الا بسبب التساهل والتهاون. الاب قاعد وسيد مراته وبناته وعياله، التلفزيون شغال، الرأس والغني، القبلات والاحضان، الحب والعشق، الافلام والتمثيليات، البنت شايلة راحة الجامعة وشايلة المحمول، عليها افلام وعليها كل حاجة، راحة الدرس بالليل، راحة الدرس بعد الفجر، لابسة الميني جيب ولابسة القصير ولابسة البنطلون جينز، لا بيقول لها انت راحة فين ولا جاية منين ولا لابسة ايه ولا عاملة ايه ولا بتسمعي ايه ولا بتتفرجي على ايه. هو اهم حاجة شغال زي الساقية، زي اللي مربوط بساقية ليل ونهار، يجيب فلوس ويرمي في حجر الولي، يجيب فلوس ويرمي في حجر الولي، ومبسوطة يا ست الكل، مبسوطة اوي يا اخوي، ربنا يخليك وطول لنا في عمرك، ما تحملش هم، روح انت وشوف شغلك وسيب البيت زي ما يمشي. وسوف نتكلم بالتفصيل في اسباب ارتكاب جريمة الزنا. ذكرت لكم من هذا المكان ان بنتا صغيرة متزوجة جاءت الي في بيتي تبكي وتشتكي. اتدرون يا عباد الملك ممن تشتكي؟ انها تشتكي من والد زوجها حماها اللي بيقولوا حماها. هذا الرجل بل دخل على الثمانين عاما والله العظيم دخل على الثمانين عاما تشتكي منه لانه يطاردها في كل مكان ويطلب منها ان يفعل الفاحشة بها والعياذ بالله رب العالمين. حماها ابو زوجها والد زوجها بلغ من العمر 80 عاما او اكثر او يقل قليلا يفكر في ان يفعل الفاحشة بزوجة ولده. انها جريمة بشع. ما الذي وصل الناس الى هذه الجرائم؟ انه التهاون والتساهل. ولذلك من وقع على ذات محرم فاقتلوه. لو ان الحدود قد اقيمت ولو ان شرع الله صدق على العباد لما انتشرت الفوضى والهمجية. لو جبنا الثاني المتجوز واترجم بالحجارة قدام الناس وجابوه على شاشات الفضائيات وهو عريان هو وهي مسترين العورة فقط وبعدين بعد كده يترجموا بالحجارة قدام الناس كان كل واحد فكر ألف مرة قبل ما يقرب. الشاب انجلي الثمانين جلده قدام الناس كان فكر ألف مرة قبل ما يقرب. اللي يعمل الجريمة يستطع رقبته السارق يستطع ايديه. ما كانش حد يفكر واللي يفكر كان هيعاقب في الحال. لكن بسبب تعطيل حدود الملك وبسبب احلال القوانين الوضعية الكافرة مكان شرع الواحد القهار هو الذي ادى الى انتشار الفوضى والهمجية بين العباد. فنسأل الله عز وجل ان يولي علينا خيارنا وان لا يولي علينا شرارنا وان يهدي ولاة الامور لما يحبه الله ويرضاه. النقطة الثالثة قلنا حذر الشرع من جريمة الزنا بأي امرأة ولو كانت كافرة. النقطة الثانية حذر من الزنا بنساء المحارم. النقطة الثالثة حذر الشرع من الزنا بامرأة الجار التي تمه كل حرام. قالت بس بامرأة الجار احرم واشد حرمة. ليه؟ لان امرأة الجار الشباك ابان الشباك والبلكونة ابان البلكونة والسطح ابان السطح ابان ايه الرسائل والمحمول بقى متيسر الرسائل بقى عبر الهواء عبر الهواتف والامر بقى ميسر خالص ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك كانت الدين بامرأة الجار وباهل الجار اعظم عند الله. ولذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ ابن مسعود بيقول ايه اعظم ذنب عند ربنا يا رسول الله؟ قال اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا او ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني ان انت تعبد شريك غير الله عز وجل او تجعل لله عز وجل شريكا ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ان ذلك العظيم. قلت ثم اي؟ ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. ان انت تقتل ابنك خشية الفقر. زي واحد جاهل اجهل من الجهل مراته حملت يقول لها واني مش قايلك ما تحمليش يا سيدي والله ده انا لابسه الشريط وحملت تبع من ايه؟ يقول لها انت ما سمعتيش الكلام؟ ان ما رحتش نزلت الواد ده تبقي طالب. قال لها طب وهي تعمل ايه؟ ما الذي تفعله هذه المرأة؟ ولماذا تقتله؟ يقول لك اصل العيال كتير ومش قادر اصرف عليهم. زي اللي سمعنا عنه ان مرات ابنه ولدت بنت فيقوم يقول لها لابد ما ترضعهاش لغايه ما تموت. يسيبوا البنت عشان هي بنت ويقول لك واحنا هنفتح تجربه بقى ولا حول ولا قوه الا بالله. يجيبوا البنت الصغيره ما يرضعوهاش لغايه ما تموت. انا اقول من هذا المكان انه كفر بالله العظيم، كفر ما بعده كفر، اجرام ما بعده اجرام، ظلم ما بعده ظلم. هؤلاء البشر ليسوا ببشر. قولوا لا، قولوا لا وبلغوا عني من هذا المكان، ليسوا ببشر والله. كفرتم ضلال، كفروا بنعمة الملك، ولا حول ولا قوة الا بالله. والله لن يفلتوا من عقاب الملك ابدا. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، سيقتله الله من ابيها في الاخرة، سيدمره ويدمر امها ويدمر اباها، سيقتلهم الاف المرات ويعذبهم العذاب الاليم، لانه قتلوا روحا توحد الله عز وجل. اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وخلقا. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معه. قال ثم اي؟ قال ان تزني بحليلة جارك، حليلة جارك، مرات جارك، بنت جارك، ام جارك، اخت جارك. ليه؟ لان دول منطلين، دول قريبين، دول قريبين، والجرائم بتبقى سهلة لان الجيران بيختلطوا ببعض، فبيبقى فيه ده داخل عند جاره وده رايح عند جاره وده رايح عند جاره، والامر بسيط والتخطيط سهل. مع الفضائيات والافلام والمسلسلات، فاحذر كل الحذر. غر على بيتك يا عبد الله، غر على بيتك، غر على زوجته، غر على امه، غر على اخته، غر على بنته، حتى لا يدنس عرضه، حتى لا يضيع شرفك وتضيع كرامته. ولذلك في مسند الامام احمد من حديث المقداد بن الاسود، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: ما تقولون في الزنا؟ ايه رأيكم في الزنا؟ قالوا: عظيم، حرام، حرمه الله الى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يزني الرجل بعشر نسوة ايسر من ان يزني بامرأة جاره. يعني الرجل لو زنى بعشر نسوة ايسر اهون من ان يزني بامرأة جاره. بس مش معنى ذلك ان انت تقول انا ابعد عن الجار واعمل اللي انا عايزه. لا، الزنا كله حرام، كله عظيم عند الله، ولكن الزنا باهل الجار كعشر جرائم من غير الجار، كعشر مرات من الفاحشة من غير الجار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة: حرم الله عز وجل او حذر من ارتكاب الزنا بامرأة الغائب، بامرأة الجار وامرأة المسافر. لان المسافر، واحد مسافر السعودية، واحد مسافر الكويت، واحد مسافر الامارات، واحد بيروح الجيش متطوع في الجيش بيجي كل شهر، بيبقى العينين، العيون بتبص لاهل بيت المسافر اكتر. ليه؟ لان المسافر مش موجود، الراجل مش موجود، تاني حاجة المرأة ضعيفة والتلفزيون شغال، فممكن هي تضعف قدام الجريمة، وممكن هو يخطط لها سهل. وكم رأينا وكم سمعنا عن امرأة الغائب انها ارتكبت جرائم بشع، وممكن تيجي الجريمة من اقرب الناس اليه. وانا بقوله مش هجامل، لن اجامل ابدا ابدا ما دمت اقف على المنبر بمشيئة الله عز وجل. واغلب الجرائم بتحصل من اقرب الناس اليه، من الاخ، اصل الاخ اخو الراجل اللي مسافر. انت رايح فين؟ رايح اطمن على ولاد اخوي. رايح تطمن؟ مستغنين عنك يا اخوي، بناقص خدماتك يا حبيبي، مش عايزينك تطمن. عايز تطمن اطمن وانت بره في الشارع. عايز تدخل لابد يكون في راجل في البيت، راجل بالغ عاقل، ابن اخوك، ابن اخوك يكون راجل بالغ. ما يكونش عيل صغير تضحك عليه وتديله خمسة جنيه يروح يجيب له حاجة حلوة ولا كده. لابد ان نتعلم الحرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. فقال رجل افرعيد الحمو ايه رايك في الحمو اللي هو قريب الزوج والزوجة؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت يعني خاف من قريبك وقريبه زي ما بتخاف من الموت. عارف الضغط العالي مكتوب كده ايه؟ خطر الموت. اهو اخوك بقى كده اهو خطر الموت. ابن عمك وابن خالك ابن عمه وابن خاله خطر الموت. الضغط العالي هيدمر بيتك هيشتت شملك هيفسد عليك مراتك. انت مسافر تقول لها ما فيش راجل يدخل ولا خايف ما فيش راجل اجنبي يدخل البيت ابدا الا ما يكون في راجل في البيت. حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد الامر الرابع حذر من الزنا بامرأة الخائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. خلي بالك من النقطة دي جاهدين. شوف النبي بيقول ايه؟ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم. يا الله. يعني الرسول بيقول لك اي واحد مسافر مراته متحرمة عليه زي حرمة امك عليك. انت عايز اكتر من كده؟ يعني لو انت بصيت لامرات واحد مسافر يبقى انت بصيت لامك. لو زنيت بها فكأنك زنيت بامك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى اكتر من كده. وبعدين انت ضرب نفسك كما تدين تدان وكما تفعل يفعل بك. عفوا عن نساء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره بر ابائكم تبركم ايه ابناؤكم. وعفوا عن نساء الناس تعفوا ايه نساؤكم. عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. هتقول لي لا بس انا بقى معلش يعني انا امشي دايما عايز بره بس نسواني ما بيرمشوش مني اصلا انا مربي شنباتي وفاتلها وبيخافوا مني بترعبوا مني. اقول لك والله لو ان الله اراد ان يسلط عليك زوجتك وان يدنس عرضك وان ينتقم منك ستفعل زوجتك الجريمة وانت نائم على فراشك ولذلك يحكى ان كان واحد بقال يقف في دكانه وكان راجل مشترم بقال واقف في دكانه والنسوان بيروح يشتري منه كل حاجة. وفي يوم من الايام ذهبت اليه امرأة جميلة فضحك عليها حتى ادخلها الدكان ثم قبلها قبلة قبل امرأة اجنبية قبلة. مرات البقال كانت في البيت وكان السقى اللي هو بيوصل الماء للبيوت كان السقى يذهب لكي يوصل الماء الى البيوت وكان السقى كل يوم يوصل الماء ما يبص الهاش بعينيه. وفي يوم من الايام لما اعتدى زوجها على المرأة الاجنبية جاء السقى لكي يعطيها الماء فاقترب منها وقبلها قبلة. فرجع البقال الى بيته فقالت له زوجته يا زوجي ان السقى اللي بيجيب لنا الميه للبيت فعل شيئا لم يفعله طول عمره. قال ماذا فعل؟ قال لها ماذا فعل؟ قال اراد ان يعطيني الماء فاقترب مني وقبلني قبله. فهز زوجها رأسه وقال دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى. دقة بدقة قبلة بقبلة. انا عملت وحده هو عمل قبلها وحده. دقة بدقة ولو جبنا لزاد الدقة. فيا من تقال لن تفعل زوجتك كذا. اذا اردت ان يحافظ الله على بناتك الأمة أمهاته. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا جاء يوم القيامة يقف ويحكمه الله في حسناته. يعني أنا مسافر وانت خنتني ببيتي، ربنا يجيبك ويجيبني ويحكمني في حسناتك كلها يوم القيامة. يقول لي يا عبد الله خد من الخاين تهوت الحسنات اللي انت ايه، الحسنات اللي انت عايزها. الامر الخامس وقبل الاخير، انظروا الى دقة الجريمة. لقد حرم الله عز وجل حتى ان يرتكب الانسان الفاحشة مع زوجته. طب وهي في فاحشة مع زوجي؟ اولا تقربوا دين انه كان فاحشة. قال لك ايه ده في فاحشة مع زوجي، ان تجامع زوجتك وهي حائض او نفساء، او ان تجامع زوجتك في دبرها. حرام مجامعة الزوجة في الدبر، ولا يجوز لاي امرأة ان تمكن زوجها اذا طلب منها الجماع في الدبر. لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في دبرها، ولا يجوز ان يجامع الرجل زوجته وعليها دم الحيض او دم النفاس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ولا تقربوهن حتى يطهر من الحيض والنفاس، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، اي من القبل لا من الدبر. نساؤكم حرثكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا، شوف حتى زوجته ان جمعه عليها دم الحيض او النفاس، من اتى حائضا او امرأة في دبرها، او جمع زوجته في دبرها. لان فيه نساء كتير بيقولوا احنا هنعمل ايه، الرجالة بيغصبوني. اقول له الطلاق اولى لك من ان تمكني زوجك من ان يجامعك في الدبر او الحيض او النفاس. الطلاق اولى لك، تطلقي ولا ترتكبين الجريمة والفاحشة. طلب من ذلك تذهب الى بيت اهلها وتجلسهم في مجلس من الرجال لكي يؤدب هذا الذي يعاشر زوجته في الدبر او يعاشر زوجته في الحيض والنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. فقد ايه؟ فقد كفر بما انزل على محمد. وقال النبي ملعون من اتى امرأة في دبرها، وقال من اتى امرأة في دبرها فقد كفر. ايه رأيكم بقى؟ من اتى امرأة في دبرها زوجته يعني فقد كفر. وقال ان الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في ادبارهن. يبقى دي النقطة الخامسة. النقطة السادسة والاخيرة، يبقى شوف حتى الزوجة يحرم عليك ان تجامعها في الدبر او ان تجامعها ويحرم نفساء وهي كبيرة من الكبائر. اخر نقطة في دقيقة واحدة، حرم الاسلام اللواط، وهو من اعمال قوم لوط، وهو من علامات الساعة. قوم لوط كما قال عز وجل اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. وهو ان يجامع الرجل الرجل، ان يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال سبحانه وتعالى اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط، وقال من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الاثنين الفاعل والمفعول به يقتلان كما قال النبي محمد. ولذلك قال الامام المنذري احرق اللوطية بالنار اربعة من الخلفاء، ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. الاربعة دهم سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا علي بن ابي طالب. قبل ان انزل من على المنبر في عهد ابو بكر جابوا رجل كان يفعل به كما يفعل بالنساء، فسيدنا ابو بكر جمع الصحابة والناس قال لهم ايه رأيكم العمل ده ما حصلش قبل كده الا في قوم لوط، نعمل ايه في الراجل ده الذي يمكن الرجال منه، نعمل ايه؟ فقال بالنار. راحوا جايبينه مولعين فيه لغاية ما بعد راس احرقوه بالنار، لانه فعل قوم لوط الذين رجمهم الله بالحجارة من السماء. فيا ايها الاخوة الاحبة الكرام، جريمة الزنا جريمة بشعة. ان كنت قد ارتكبت هذه الجريمة او تعلم احدا يسير في هذه الجريمة، فقل له تب الى الله، واندم، تب الى الله وعد، تب الى الله وابكي، تب الى الله وتحسر، قبل ان يخرب الله بيتك، قبل ان يخرب الله بيتك، قبل ان ينتقم الله منك، قبل ان يشتت الله شملك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا والموحدين اجمعين. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا ارحم الراحمين، اللهم تقبل توبة التائبين، واهد العاصين والمذنبين، واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بسيئاتنا، ولا تعاملنا بجهلنا، ولا تعاملنا بتقصيرنا، وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا، واهد ابناءنا، واهد بناتنا، واهد كل الموحدين. اللهم حرر المسجد الاقصى الاثير. اللهم انصر اخواننا في العراق، وانصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم صوب رميهم، وانصرهم على اعدائهم، وانتقم لهم من الكافرين. اللهم انتقم لهم من الكافرين. اللهم احفظنا من الحرام، اللهم احفظنا من الزنا، واحفظ بيوتنا من الزنا، واحفظ بناتنا من الزنا، واحفظ نساءنا من الزنا، واحفظ اهلنا من الحرام. اللهم احفظنا من الحرام في الدنيا والاخرة، وانفعنا بهذا العلم يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد، واقم الصلاة. وان شاء الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الجمعة ابين بس حكم فقهي حتى لا اطيل اكثر من هذا، لان انا اصبت. احنا قلنا ان حرام كبيرة من الكبائر ان الانسان يعاشر زوجته وهي حائض او نفساء. فما الحكم لو ان رجلا جامع زوجته وهي حائض او نفساء؟ سنقول الحكم بعد الصلاة حتى لا نطيل اكثر من هذا. واقم الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد دقيقتين اتنين بالظبط، مش هطول يعني ولا تصل في المسألة، بس ده حكم شرعي يجب ان الكل يعلم. احنا قلنا اخواننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان اي انسان يعاشر زوجته وهي عليها دم الحيض او دم النفاس كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما امرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقربهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله. طبعا افترض دلوقتي ان واحد كان جاهل بالحرمة او يعلم الحرمة، لكنه وقع ضحك عليه الشيطان وقع في هذه الجريمة. هنقول ان كان حاطط ان هو ان كان مش عارف انه حرام ده له حكم شرعي. يعني واحد جاهل خالص خالص خالص، عايش مع نفسه في موال تاني بعيد عن الدين بالكلية، وما يعرفش ان معاشرة الزوج في الحيض او النفاس حرام. فدي بمجرد ان يعلم يجب عليه ان هو يرجع لربنا ويستغفر ويندم، ولا شيء عليه، لانه معذور بجهله. الجاهل معذور، لكن واحد عارف انه حرام، هنا بقى تعالى نشوف الحكم الشرعي. وطبعا بفضل الله كل الناس يعلمون ان ذلك حرام، كل الناس يعلمون ان هذا الامر حرام، فتبقى العقوبة ايه؟ خلي بالك، اول حاجة يجب عليه ان هو يتوب توبة صادقة. يتوب توبة صادقة. يعني ايه يتوب لله عز وجل؟ يندم على ذنبه، يعاهد الله عز وجل انه لن يعود بعد ذلك ابدا، يعني يكثر من الاعمال الصالحة. التوبة دي متفق عليها بين العلماء، لكن في اضافة بقى عايز انا اضيفها واوضحها للناس عشان الانسان يعرف خطورة الامر، حتى من سولت له نفسه واراد ان يرتكب هذه الجريمة يبقى عارف العقوبة بتاعته. اول حاجة ارتكب كبيرة من الكبائر، تاني حاجة تجب عليه التوبة، تالت حاجة تجب عليه الكفارة. ايه هي الكفارة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع زوجته في الحيض فقال يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابن عباس ان كان في اول الدم يتصدق بدينار، وان كان في اخره يتصدق بنصف دينار. يعني اذا هيبقى عليه التوبة والكفارة كمان، التوبة والكفارة. ايه هي الكفارة؟ ان كان في اول الدم يجب عليه ان هو يطلع دينار، وان كان في اخر الدم نصف دينار. الدينار قد ايه؟ قال لك الدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص عيار 24. يبقى لا يجب فرض عليه ان يطلع 4 جرام وربع، 4 جرام وربع من الذهب عيار كام؟ 24، مش عيار 18 ولا عيار 21، 4 جرام وربع. ان عشره في اول الدم يبقى 4 جرام وربع، 4 جرام مش 4 جنيه، لان واحد لما يسمع 4 جرام وربع يعني الجرام دلوقتي كان ب 200 جنيه، يدخله في 200 جنيه يبقى 4 جرام 800 جنيه، يعني 900 جنيه، يعني 1000 جنيه وخلص نفسه، 1000 جنيه وخلص نفسه. يبقى التوبة، التوبة والكفارة والندم، وان يعزم على ان لا يعود، ويخرج 900 جنيه، والا سيسأل عن هذه الاموال امام الله عز وجل. وان كان في اخر الدم يبقى 2 جرام وتم، يعني ايه 450 جنيه. يبقى عليك ان تتوب الى الله عز وجل، وان تندم على هذا الذنب العظيم، وان لا تفكر في هذا الذنب ابدا، فانه من الذنوب العظام التي حرمها الله في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يبعدنا عن الحرام اجمعين، امين يا رب العالمين.